بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمات بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان. فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان. إذ ليست الأفعال فعل إلهنا، والرب ليس بفاعل العصيان. فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد ثاني. وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان. فانظر إلى تعطيل الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن، وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صاف ومن عقيان. فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان. عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني. والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور. إلى هنا الأبيات دي أحسن منكم. الحمد لله. في هذه الجملة من الأبيات يذكر الناظم رحمه الله ما ترتب على مقالتي جهل، فإنه قد تقدم ذكر مقالتين. الأولى أن الله ليس بفاعل، نفي أفعاله سبحانه وتعالى، والثانية نفع أفعال العباد، وذلك بموجب قوله بالجبر. إذن ماذا يبقى وماذا يترتب على هذا الكلام؟ نفي أفعال الرب ونفي أفعال العباد، فالله لا تقوم به الأفعال الاختيارية التي تكون بمشيئته، والعباد ليسوا فاعلين، بل أفعال العباد هي أفعال الرب كما تقدم، بل فعله المفعول خارج ذاته. فجعل أفعال الرب هي أفعال العباد التي هي من جملة مخلوقاته، فالمخلوقات هي أفعاله. بمعنى مفعولاته، لا أن معناها أن هذه المفعولات قائمة بذاته. نعم، قل فقال وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان. هذه المقالة الأولى التي بدأ بها الفصل. بدأ الفصل بقوله وقضى بأن الله ليس به وكذا إذا انتهى وكذا وكذاك وكذاك نعم أفعال المهيمن وكذاك أفعال المهيمن لم تقم نعم لم تقم أيضا به خوفا لم تقم به لم تقم بالله خوفا من الحدثان. هذا فيها إشارة إلى الشبهة التي تقدمت الإشارة إليها. فنفات الأفعال الاختيارية من الجهمية ومن تبعه من إنما يعلنون هذا النفي لأنها لو قامت به الأفعال الاختيارية لكان محلا للحوادث لأن ما يكون بمشيئة الله هو حادث ليس بقديم. ويزعمون يقولون وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وأن هذا يستلزم أن يكون الله حادثا تعالى الله عن قوله وكذلك أفعال المهيمن لم تقم به لم تقم أيضا به أيضا به خوفا من الحدثان يعني خوفا من قيام الحوادث به لأن ما يكون بالمشيئة فهو حادث. هذه هي المقالة الأولى التي افتتح بها هذا الفصل في قوله وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان. هذه فذكرها له من نوع عود على بدء. نعم فإذا جمعت مقالتيه أنتج كذبا وزورا واضح البهتان. يعني إذا جمعت بين المقالتين نفي أفعال الرب ونفي أفعال العباد لقوله بالجمع إذا جمعت بين هاتين المقالتين وانتفت أفعال يعني انتفت أفعال الرب بذابهم وانتفت أفعال العباد أنتج هاتان المقالتان ماذا ينتج عنهما؟ ينتج عنهما كذب وكفر واضح البرهان. أنتج كذبا نعم أنتج اقرأ أنتج كذبا وزورا واضح البهتان نعم يعني ينتج عن إذا جمعت بين المقالتين نتج عنهما يعني أعظم الكذب والزور والبهتان والكفر البواح. نعم إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان. ليست الأفعال ليست الأفعال أفعال العباد ليست أفعالا لله هذا باطل. أفعال الرب ليست أفعالا لله أفعال العباد ليست أفعالا له سبحانه بل هي مفعولات مخلوقات. تعالى الله أتكون المعاصي أفعالا لله والرب ليس بفاعل العصيان سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والمفترون علوا كبيرا. نعم عاد البيت إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان. فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفاعل الإنسان. إذا انتفت هذه الأمور إذا انتفت صفة الإله لأن جامع يقول بنفي الصفات اجمع. إذا انتفت صفة الإله وانتفت أفعاله فإن مذهب الجهمية نفي الصفات كلها ونفي الأفعال وكذلك بقولهم بالجبر نفي أفعال العباد. فإذا انتفت صفة الإله انتفى هذا نفي الصفات، وانتفت أفعاله، وانتفت أفعال العباد. إذا انتفت هذه كلها فماذا يحدث؟ فبالنتيجة، النتيجة إذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه، لأن كلامه من جملة أفعاله سبحانه، إذا انتفت هذه الأمور صفة الإله وفعله وكلامه وانتفت فعائل الإنسان، إذا انتفت هذه الأمور كلها يقول نعم، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد ثاني. يعني إذا انتفت هذه الأمور فهناك لا خلق، يعني هذا يستلزم نفي الخلق، إذا كان الله ليس بفاعل ولا يقوم به، لا يقوم بالفعل ولا تقوم به الصفات، فيلزم من ذلك وانتفت فعائل الإنسان، فماذا يلزم؟ فهناك لا خلق ولا أمر ولا نهي ولا وحي، لأن الأمر والنهي والوحي إنما يكون بالكلام، فإذا فرضنا أنه لا يتكلم فليس هناك أمر ولا نهي ولا تكليف، فهناك لا أمر ولا نهي، لا فهناك لا خلق ولا أمر ولا نهي ولا وحي ولا تكليف. وإن كانت بعض هذه الكلمات يندرج في بعض الأمر والنهي يندرج في التكليف في الجملة، فهناك لا خلق، إذن ينتفي الخلق أصل، والأمر والنهي والتشريع، ولأن هذا إنما يكون بالكلام، وينتفي التكليف إذا كان العباد لا فعل لهم، فإنه يمتنع تكليفهم. فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، إذا انتفت لزم من ذلك أنه لا خلق ولا أمر ولا وعي ولا تكليف. نعم، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد فاني، وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان. أيضا مما يتضمنه قول جاب أن أسماء الله حادثة مخلوقة، يعني الله خلق لنفسه أسماء وقضى به، وأسماؤه سبحانه وتعالى أزلية، فالله لم يزل اسمه الخالق، ولم يزل اسمه الرازق، ولم يزل اسمه الحي القيوم، ولم يزل أنه الإله الحق، ولم يزل أنه الرب رب كل شيء، وقضى على أسمائه بحدوثها، إذا فتكون من جملة المخلوقات، من جملة الأكوان. وهذا مثل ما قال في الكلام، في كلامه أنه مخلوق، فهذه أقوال مرتبط بعضها ببعض. نعم، آية البيت، وقضى على أسمائه بحدوثها، وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان. بحدوثها إذا كانت حادثة فهي مخلوقة، وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها، نعم، من جملة الأكوان، يعني من جملة المخلوقات والمحدثات. نعم، فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن. نعم. نعم. ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ ماذا في نفي أسماء الله وصفاته وأفعاله، نفي جميع الصفات عن الله وجميع الأفعال والأسماء، ماذا يستلزمه هذا النفي؟ يستلزم التعطيل المحض، ويعبر شيخ الإسلام عن هذا بقوله: ويعطلون الأسماء، عبارة قصيرة مصورة معبرة، ويعطلون الأسماء أو الصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. فنفي جميع الأسماء والصفات والأفعال يستلزم نفي وجود الله، لأن وجود ذات مجردة عن الصفات هذا ممتنع. فينفون الأسماء والصفات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. ولهذا قال أهل السنة إن الجهمي إن المعطل يعبد عدما، لأنه يعني مدام يقول بأنه تعالى ما يقول في معبوده، يقول في معبوده إنه مجرد عن جميع الصفات والأسباب والأفعال، إذن هذا الشيء المفروض هذا ليس له وجود. هذا ما يشير إليه ابن القيم في هذا البيت. فانظر إلى ما في نفي ما في هذا النفي من الباطل والكفر الظاهر. أعد البيت: فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ هذا في ضمن ذلك جحد وجود الرب سبحانه، هذا لازم لهم، إنه يمتنع في العقل وجود شيء مجرد عن جميع الصفات، فهذا لا ينطبق إلا على المعدوم. المعدوم هو الذي يصدق عليها، يعني يمكن وصفه بكل سلب بكل نفي. أما الشيء الموجود فلا بد أن تكون له يعني صفات تميزه عن غيره. فانظر مرة أخرى: نعم، فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ في ضمنه نفي وجود الله، في ضمنه وصفه تعالى بصفة المعدوم بل وصفة الممتنع ممتنع الوجود. نعم، بعد: لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن. لكن المعطلة أبدوا هذا الكفر الظاهر، أبدوه بقالب التنزيه، قالوا إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم ويستلزم التشبيه ويستلزم التركيب، فهم يزعمون أن نفيهم لصفات الرب وأفعاله إنما قالوا هذا تنزيها لله وتعظيما له عن أن يشبه بخلقه، عن التشبيه أو أن يكون جسما كما يزعمون أو أن يكون مركبا. فصاغ هذا الباطل وهذا الكفر البواح صاغه بقالب التنزيه، أخرج هذا المعنى القبيح، أخرجه بقالب الشيء الجميل، فهم يسمون مثبتة الصفات مشبهة، ويسمون أنفسهم أهل التوحيد. المعتزلة هم أهل التوحيد، ومن وأول أصولهم هو التوحيد، وفي ضمن هذا الأصل نفي الصفات، فيجعل نفي الصفات هو التوحيد، وأن إثبات وفعلنا ذلك أن إثبات هو الشرك، لأن إثبات يستلزم تعدد القدماء كما مر. نعم. لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيل الرحماني، وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران. دخل ابن القيم في هذه الأبيات إلى يعني تشبيه مقالة الجهمية أنهم بزخرفتهم لهذا الباطل بصنع السامري للعجل الذي صنعه من الذهب من الزينة صنعها، ودعا إلى عبادة ذلك العجل، دعا بني إسرائيل إلى عبادة ذلك العجل، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه. في الآية الأخرى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فابن القيم يصور أو ويشبه يعني زخرفة المعطل أو المعطلة لهذا القول المقبوح الشنيع والكفر، وأنه أخرجه بقالب التنزيه، يقارن بينه وبين ما صنعه السامري من إخراج العجل وصناعة العجل من الزينة من الذهب، ودعوته لبني إسرائيل إلى عبادتها. فهذا ابن القيم يقول إن هذا المعطل أو جهم زين باطله وزخرفه كما زخرف السامري العجل لبني إسرائيل، ويدبج الكلمات ويتوسع في الكلمات المرتبطة بهذا التشبيه. نعم اقرأ. أي حسنت. لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيل الرحماني، يعني أظهر الشيء القبيح المذموم الشنيع في قالب الشيء الجميل المزخرف، وهكذا يفعل المضللون دعاة الضلال يزخرفون. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيظهرون الباطل بقالب الحق ويشوهون الحق فيظهرونه بقالب مذموم مكروه، تنفيرا عن الحق وتغريرا وترويجا للباطل. هذا مسلك شياطين الإنس والجن، زخرف القول غرورا. فيسمون إثبات الصفات مثلا تشبيها وتجسيما، ويسمون نفي الصفات توحيدا وتنزيها، توحيدا وتنزيها. هكذا يقول الله تعالى منزه عن التشبيه. تعال والله منزه عن التشبيه، اي والله، لكن ماذا تحت الجمله التي تعال منزه عن التشبيه؟ اثبات الصفات تشبيه، إذن فهم يدخلون في نفي التشبيه ويدخلون في ما يسمونه التوحيد، يدخلون في نفي الصفات. نعم اقرأ. وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه. الكفر العظيم تعطيل وجود الرب سبحانه وتعالى الذي عبر عن ماذا تحته من الكفر والكذب والباطل. فأتى وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صاف ومن أقيان. يعني هذا من يعني على طريقته هذا البيان، ومن يعني ترشيح الاستعارة وتعديدها وتقويتها بالكلمات، فهذه الكلمات تابعة لقوله صاغه عجلا، صاغه صاغه كصياغة ذاك السامري للعجل من الذهب، صاغه نعم عجلا ليفتن أمة السيران. فهو يشبه المغرورين بهذا الباطل كبني إسرائيل، يشبه بني إسرائيل الذين عبدوا العجل يشبههم بالسيران، صاغه عجلا ليفتن أمة السيران نعم. وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صافٍ ومن عقيان. نعم. فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان. يعني اغتر به أولئك الضلال الجهلاء الذين يشبهوا بالقيم بالثيران، يقول فأصابهم ما أصاب أسلافهم من بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، سبحان الله العظيم. بينهم هارون وموسى هم حديث عهد به، ويأتي السامري فيصوغ لهم عجلا فيدعوهم إلى عبادته فيقبلون منه، حتى لبى قال لهم هارون إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى. نعم. عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني. عجلان العجل الذي صاغه السامري وفتن، فانفتن بصوته له خوار، فتنهم بصوته. والثاني هو ما صاغه جهم من صياغة التعطيل بطالب التنزيه، فهو يشبهه عجلان قد فتن الورى إحداهما نعم. عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما يعني الأول عجل السامري نعم، وبحرفه الثاني، والحرفي الثاني الذي هو يعني ما عبر عنه أو قال به المعطل، فإن قوله يتعلق بالحرف والذي هو يتركب منه الكلام، فصاغ نفي الكلام ونفي الصفات بقالب التنزيه وزينه بالعبارات المدبجة، ففتن به الجهلاء والضلال ومن لم يتحقق من معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني. هذا يفسر به يعني ضلال الأولين والآخرين بضلالهم واضطرارهم واستجابتهم لدعاة الضلال بسبب نقص العقول واضطرارهم بالظواهر وعدم يعني التفكر العميق الذي تعرف به حقائق الأشياء. يقول والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم، ليسوا بأهل معاني، ليسوا أهل بصائر تنفذ إلى معرفة حقائق الأشياء ومعانيها ولبابها. فالناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم، ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم. أكثر الناس يعني قشور، ويعيشون على القشور، يعيشون على أنواع على الباطل الذي لا خير فيه، مثل القشور التي ليس فيها طعم ولا غذاء ولا فائدة. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم، ليسوا بأهل معاني، فهم القشور، هم قشور ليسوا من ذوي الألباب، فهم القشور وبالقشور قوامهم. إنما يعيشون ويعجبون بالتوافه وبالأمور التي لا خير فيها فيتلائمهم، وهذا هو الواقع. فكل يصبو إلى ما يناسبه، وكل يتعلق بما يناسب طبعه. فانظر إلى يعني أحوال الناس، ماذا يعني من الناس من يطلب الأشياء النافعة والإيجابية، يعني ومن من من العلوم ويتعلق بما يناسبه. الآن وسائل الإعلام ماذا تبث؟ تبث أنواع الباطل وأنواع التافه، أخبار وبرامج كلها هزيلة وتافهة ورديئة، منها ما لا خير فيه، ومنها ما فيه الشر والبلاء والضرر. ومن الذي يتابع هذه البرامج؟ هم أكثر، أكثر الناس إنما يعيشون على هذا أنواع الباطل، لأنها هي التي تلائمهم. أما أهل الموفقون من عباد الله فهم يجدون فيها ما يقلق نفوسهم وينفرون منه ويمجونه. نعم، فهم القشور، فهم القشور وبالقشور قوامهم. واللب حظ خلاصة الإنسان. نعم. ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان. يقول بسبب أن يعني سوء حال الناس في عقولهم وأفكارهم وما يختارونه من الأشياء، تقاسمت الطوائف أقوال جهل. الطوائف من بعد الإعجاب تقاسموا أقوالهم بالسهم والسهمين والسهمان، تقاسموا أقواله فعلا. يعني المذاهب الكلبية لمن بعد تقاسم. المعتزلة أخذوا بقول جهم فيما لا أخذوا به في نفيهم بالصفات، ولم يأخذوا بقوله في الجبر، بل هم على النقيض منه. وكذلك مثلا الكلابية والأشعرية أخذوا من قوله نفي الأفعال الاختيارية ونفي بعض الصفات، وكذلك من أخذ بقوله في نفي بعض الصفات. فكل الأقوال الكلامية المتعلقة بأصول الإيمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، هي من ميراث، من هذا الميراث الفاسد الخبيث. ولذا تقاسم بسبب جهل الناس وعدم بصيرتهم تقاسموا أقوالهم وورثوها عنه، وكل أخذ منها بنصيب. آية الأبيض. ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان. نعم. لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن. نعم. لم ينجو من أقواله سوى المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله الذين لا يعولون إلا على الوحي، إلا على ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة من الهدى ودين الحق. لم ينجو من أقوال جهب من الطوائف سوى أهل الحديث وشيعة القرآن. نعم. لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن، فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران. لا، صوابه من عثمان. صادق. صوابه من عثمان. نعم. وتبرأوا منها. فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عثمان. تبرأوا من أقوال جهل كلها، الجبر والإرجاء والتعطيل، تبرأوا من أقواله جميعا كبراءة حيدر والمولود من عثمان. كبراءة حيدر وبراءة المولود من عثمان. ومن هو المولود من عثمان؟ هذا هو الذي سبحان الله لم يهتدي إليه أكثر المعلقين والشارحين، ولذا رجحوا أن الصحيح عمران وفسروه بموسى، ولا مناسبة لذكر موسى هنا. وكيف وقد قال من كل شيعين تبرأوا منها كبراءة حيدر وبراءة المبعوث من المولود من عثمان، من كل شيعي. فموسى لا مناسبة لذكره هنا وبراءته من الشيعة، وإنما الذي يناسب هنا حيدر علي لقب لعلي رضي الله عنه، والمولود من عثمان هو أبو بكر. فإنه ابن أبي قحافة، واسم أبي قحافة هو عثمان، فالمولود من عثمان هو أبو بكر. إذن فالمعنى تبرأ أهل الحديث من مقالات جاب كبراءة علي رضي الله عنه وبراءة أبي بكر رضي الله عنه من كل شيعي خبيث. اقرأ الأبيات. فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عثمان. نعم. من كل شيعي خبيث وصفه. من كل شيعي، الجار والمجرور متعلق ببراءة حيدر والمولود من عثمان. كبراءة حيدر يعني كبراءة علي وأبي بكر من كل شيعي خبيث، بس الجر المجرور متعلق ببراءة الأخيرة، تبرأوا منها كبراءة علي وأبي بكر من كل شيعي خبيث. نعم. من كل شيعي خبيث وصف اليهود محلل الحيتان. نعم. فالشيعة يشبهون باليهود في أشياء كثيرة، كما ذكر شيخ الإسلام وجوها من مشابهة الرافضة لليهود في أشياء من سلوكياتهم ومن مقالاتهم واعتقاداتهم. نعم. فصل. إلى هنا اقرأوا شرح الشيخ محمد على الأبيات والناس أكثرهم. انه لا اله وهذه الابيات مما يحفظ حكمه, يعني مما يحفظ. والناس اكثرهم فهل ظواهر تبدو له ليسوا باهل معاني, فهم القشور وبالقشور قوامهم, واللب حظ خلاصه الانسان. نعم صويك. يقول الشيخ قال رحمه الله تعالى قوله والناس اكثرهم فاهل ظواهر, يعني اكثر الناس ليس عندهم عمق في التفكير ولا في العلم, فاكثرهم اهل ظواهر يغترون بظاهر القول ولا ينظرون الى ما يترتب على هذا الظاهر, وهل هو حق او باطل, مصلح او مفسد. فاذا تكلم الفصيح ذو البيان بكلام ولو باطلا التبس عليهم فتجدهم اتباع كل ناعق. قوله تبدو لهم ليسوا باهل معاني, يعني انهم لا يغوصون الى المعاني ويعرفون ما المراد بهذا الكلام وماذا يفضي اليه. تمام. نعم. قوله فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاصة الإنسان, يعني هؤلاء ليس عندهم إلا القشور, وأما اللب فهو عند خلاصة الإنسان, وهم عباد الله عز وجل, وهم عباد الله الصالحون الذين جمع الله لهم بين العلم والعمل, بين كما قال سبحانه وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار, يعني أولي القوة والعلم والبصيرة. نعم. وأما اللب فهو عند خلاصة الإنسان, وهم عباد الله عز وجل الذين يعرفون الكلام ويعرفون مراده فلا يشتبه عليهم. نعم. قوله ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان, قوله ولذا تقسمت ولذا نعم صحيح. نعم. ولذا تقسمت الطوائف قوله الطوائف يعني المبتدعة, قوله أي قول جهم وتوارثوه إرث ذي السهمان, هذا له السدس وهذا له الربع وهذا له الثمن وهذا له الثلث, يعني وهكذا مثل تقاسم الورثة لميراث مورثهم. نعم. فواحد منهم أخذ سهما وواحد أخذ سهمين وواحد أخذ أسهما كثيرة, فمثلا هو عطل الله من أسمائه وعطل الله من أوصافه وعطل الله من أفعاله, وقال إن الإيمان شيء واحد ولا يدخل فيه القول والعمل, وقال بالجبر وأنكر أن للعبد اختيارا, فهذه خمسة أشياء والناس تقسموها. فمن الناس من أقر بالأسماء وأنكر الصفات مثل المعتزلة. نعم. تمام. ومنهم من أقر بالأسماء وأثبت من الصفات سبعا وهم الأشاعرة, ومنهم من قال بأن الإنسان مجبر على عمله, ولكن لا يصح أن نقول مجبر بل نقول عمله كسب له, وهم الأشاعرة, وهو خلق الله خلق لله كما قالت الأشاعرة, ولهذا كان الكسب عند الأشعري ليس له قيمة أبدا, وهو من الأشياء التي ليس لها معنى. ومنهم من قال إن الله تعالى لا يوصف بالأفعال الاختيارية. إذن أصل أهل البدع على كلام ابن القيم هذا هو قول جهم, لكن كل أخذ بنصيبه, هذا أخذ بهذا وهذا أخذ بهذا. قال لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن, قوله طرا بمعنى جميعا. نعم. يعني لم ينجو أحد من أقواله إلا أهل الحديث وشيعة القرآن, يعني أهل الحديث والقرآن. قوله وشيعة القرآن يعني أصحابه المتشيعين له. وقوله فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران, قوله فتبرأوا منها أي من أقواله. قوله براءة حيدر, تبرأ أهل الكتاب والسنة من هذه الأقوال براءة حيدر, وحيدر لقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه, والحيدر اسم الأسد, وكان يقول حينما بارز مرحبا اليهودي أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وقوله براءة حيدر أي من دم عثمان رضي الله عنه. يعني براءة حيدر من كل شيعي, ماذا من دم عثمان؟ فقول هذا كان اجتهاد لأن الناظم صرح براءة حيدر إلى آخره من كل شيعي خبيث. نعم. وإن كان أهل الباطل اتهموا عليا بأنه قد تمالأ مع الذين قتلوا عثمان وهو بريء منه بلا شك. نعم. بل إنه رضي الله عنه ممن استأذن أن يدافع عن عثمان ولكنه لم يأذن له فهو متبرئ من دم عثمان. إذن براءة حيدر من دم عثمان وكذا براءة علي من الرفض. قوله وبراءة المولود من عمران عندي يعني بالمولود من عمران يعني موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام حين تبرأ من عباد العجل أو حين برأه الله تعالى مما وصفه به اليهود من أنه آدر والآدر عظيم الخصية وهو عيب ومرض. أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر براءته فوضع ثوبه على حجر وجعل يغتسل فطار الحجر بثوبه فجعل يسعى وراءه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى وصل إلى ملأ بني إسرائيل فرأوا الرجل عريانا فشاهدوا موسى فإذا هو بريء ليس فيه شيء. والبراءة هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وجعل يضرب الحجر كيف يضربه وهو كبير من كل شيء. فقوله وبراءة المولود من عمران يحتمل هذا وهذا فإن نظرنا إلى أن القرآن قال فبرأه الله مما قالوا قلنا إن الأولى أن يحتمل على براءته مما عابه به حيث قالوا إنه آدر. وإن نظرنا إلى سياق الكلام الأول مسألة العدل قوله من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتان. قوله شيعي الشيعي هو الذي يغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البيت ويدعون أنهم شيعة أهل البيت والحقيقة أنهم ليسوا شيعة أهل البيت وأن أهل البيت بريئون مما هم عليه. ولهذا يذكر أن بعض أتباع عبد الله بن سبأ لما خاطب علي بن أبي طالب وقال له أنت الله أمر رضي الله عنه بالأخاديد فخدت وبالحطب فجمع وبالنار فأظلمت ثم جعل يلقيهم في النار لأن فعلتهم فعلة عظيمة شنيعة فعذبهم رضي الله عنه بالنار وقال يذوقون نار الدنيا قبل نار جهنم. ولما بلغ ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه انتقده وقال لو كنت مكانه لقتلتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتلتهم بالسيف ولم أحرقهم نار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه ولما أحرقتهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعذب بالنار فبلغ ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات يعني على الزلة ولكن علي فعل ذلك بتأويل لعظم بدعتهم والعياذ بالله. فعلي رضي الله عنه بريء من الشيعة براءة كاملة ولو أنه خرج لقاتلهم. وهؤلاء الشيعة يشبهون اليهود في الحيل والمكر وليسوا شيعة لآل البيت. أما شيعة آل البيت حقيقة فهم أهل السنة الذين ينزلونهم منزلتهم ويعرفون حقهم وفضلهم ولا يجعلون لهم حظا من الربوبية أو تدبير الخلق كما يزعم أو العصمة أو العصمة. فالرافضة إما أن يشبهوا عليا بالإله أو يشبهونه بالرسول وكذلك أئمتهم. نعم. كما يزعم غلاتهم بذلك. انتهى. بارك الله. أحسن الله. والشيخ طالع على الكلام هذا لأنه يعني لأنه ليس بالأمر الواضح في قوله وبراءة المولود من عمران المولود من عمران فصار فيه شيء بالاحتمال والتردد وهذا في الحقيقة لا تظهر له مناسبة في هذا السياق بل المناسبة هو ما في النسخ الصحيحة أنه المولود من عثمان وهو أبو بكر. نعم. انتهى. نعم محمد. أحسن الله إليكم. قول السائل: زعم الجهمية نفي الأسماء والصفات هروبا من التشبيه، فزعموا التنزيه بنفيهم للصفات، وهم مع ذلك شبهوا الله بخلقه في أفعاله، أفليس هذا تناقض؟ شبهوا الله بخلقه في أفعاله، أفليس هذا تناقض في مذهبهم؟ ما في شك أنهم تناقضون، أو تناقضهم كثير. أي تناقضهم؟ نعم غيره. أحسن. المقصود أنهم نفوا حتى الأفعال، نفوا الصفات والأفعال، فنفوا أسماء الله وصفاته وأفعاله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قوله وشيعة القرآن هي تقال مدحا لأهل القرآن، وهل لي أن أقول فلان من شيعة القرآن؟ هذه كلمة معبرة، يعني إني ممن يؤمن بالقرآن ويحفظ القرآن، عبارة اقتضاها المقام. الناس شيعة، وإن من شيعته لإبراهيم، إبراهيم من شيعة نوح، إبراهيم من شيعة نوح، وكلنا من شيعة نوح، ومن شيعة محمد، ومن شيعة إبراهيم، يعني أننا نتولاهم ونقتدي بهم، نحن من شيعة الأنبياء كلهم. نعم. ونحن من شيعة علي رضي الله عنه، من شيعته، يعني نواليه ونحبه ونعرف له قدره ومنزلته ونبغض من يبغضه. نعم. أحسن الله إليكم. أقول السائل: الألفاظ التي لم تثبت ولم تنفى عن الله عز وجل، هل ننفيها مطلقا؟ لا، ما ندري والله. الألفاظ هات المثال ونشوف، الكلام العالم هذا ما يصح. هات المثال نتكلم معك فيه. نعم. ويقول: وهل كل إثبات يستلزم نفي الضد عن الله؟ دائما إثبات الشيء نفي لضده، ونفي الشيء وإثبات الشيء إثبات الشيء نفي لضده، ونفي الشيء إثبات لضده، فنفي العلم يستلزم إثبات الجهل، ونفي الجهل يستلزم إثبات العلم، هذا قضايا عقلية مضطردة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض؟ الله نور السماوات والأرض، يعني هو هادي أهل السماوات والأرض ومنور السماوات والأرض. نعم. بعده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هذا التقسيم صحيح؟ التوحيد على أربعة أنواع: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والحاكمية. أي والحاكمية صحيح، كل والخالقية والرازقية، كل أصلها اصطلاح تقسم التوحيد، فالحاكمية مندرج في توحيد الربوبية. يعني ما معنى الحاكمية؟ يعني أن الحكم لله وحده، إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله، فقوله إن الحكم إلا لله هذا معناه أنه الحاكم وحده، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحد، فلا شريك له في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير ولا في الحكم. نعم. شو؟ لا، توحيد المتابعة ما هو بشأن الرسول، توحيد الاتباع للرسول. سلاحات إذا فسر الإنسان كلامه لا الإشكال. نعم. ويقول: ومن العلماء من يرى التوحيد الحاكمية بدعة، فهل هذا صحيح؟ عجبت. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى كلمة شيعة، إذ أن الرافضة يطلقون على أنفسهم شيعة، وقد ذكرها ابن القيم في مدح أهل القرآن. شيعة، كلمة شيعة يعني أولياء الشيء، يعني من شيعته يعني من أوليائه ومحبيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول: هل من طريقة ترشدون إليها تعين بعد الله تعالى من الاستفادة من كتاب التجمرية؟ اقرأ واسأل، اقرأ واسأل عما أشكل عليك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؟ نعم. بعده. أحسن الله إليكم. يقول: وهل نستطيع أن نقول بأن توحيد الربوبية عند كفار قريش ناقص؟ أي حاجة ناقص، لو لم يكن ناقص قد ينسبون بعض الأمور إلى آلهتهم، كما قال الله في قوم هود: إن يقولوا إلا اعتراك بعض آلهتهم. فلا يحتاج إلى أن يكون كامل ولا ناقص، المهم إنهم يقرون بتوحيد الربوبية بالجملة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود ببراءة المولود من عمران؟ يعني المقصود فسره الشراح بأن المراد موسى عليه السلام، وأن موسى بريء من عبدة العجل، وبريء مما رماه به بنو إسرائيل كما جاء في الآية، فبرأه الله مما قالوا، كما سمعت في شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وقلت لكم إن الصواب المولود بن عثمان، وأن المراد أبو بكر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الشيعة لم يظهروا في عهد أبي بكر، فكيف تبرأ منهم؟ هو بريء منهم ولم ليس بلازم. أنا يعني ما يلزم من كلمة إنه بريء منهم أن يكون تكلم. أنت الآن ممكن أن تقول: أنا بريء ممن يبغض عمر رضي الله عنه، أو يبغض أنا، يعني ما يلزم من وصفنا الشخص بأنه بريء من كذا أن يكون قد تكلم بهذا، وأنه قد حضرهم وشاهدهم. هو بريء منهم، إي والله إنه بريء منهم، بريء من كل ما نسبوا إليه من الباطل، وهو عدوهم. أليس أبو بكر بريء من كل مشرك؟ وهو مشركون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وعمر بريء منهم، وعثمان بريء منهم، كل موحد وكل. وكل أحد من أهل السدة هو بريء منهم، بريء من أهل الباطل، من الرافضة ومن الجهمية ومن المعطلة ومن اليهود والنصارى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع قضاء راتبة الفجر لمن اعتاد على تفويتها؟ أي يشرع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أردت أن أقطع الصلاة هل أسلم؟ لا، إذا حصل لك ما يوجب قطعها لماذا تقطعها؟ أما إذا حصل لك ما يوجب قطعها فاقطعها وتعود إليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسلم على قارئ القرآن والداعي؟ وإذا نعم يسلم عليه، الرسول كان يسلم عليه وهو يصلي. نعم. ويقول: وإذا سلم عليهما هل يردا؟ يرداني. نعم. فورا أو بعد الانتهاء؟ أقول يرداني، ما نعلم يعني دليلا على يعني أنهما لا يردان أو أنه لا يسلم عليهما. الرسول كان يسلم عليه ويصلي ويرد بالإشارة، لأن الصلاة ليست محل الكلام، لا يطلع فيها شيء من كلام الناس. أما القارئ فإنه يمكن أن يتكلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل سافر إلى الغرب فقال: وجدت إسلاما بدون مسلمين. هذا جاهل ضال في هذا الكلام. وهل الإسلام، وهل وجد التوحيد الذي هو أصل الإسلام؟ لا، هو يعني نواحي أخلاقية جعلها هي الإسلام، يعني من جهة الجد في العمل والاجتهاد والمهارات والصدق في المعاملة على زعمهم على ما يزعمون ويدعون لهم، فهذا هو الإسلام. لكن التوحيد، فيقول: وجدت إسلاما بلا مسلمين، وفي الشرق مسلمين بلا إسلام. لا والله، الشرق فيه مسلمين إسلام ومسلمين، وإن كان منهم المقصر، وفي الشرق من يكون ليس على الإسلام منافق، في الشرق منافقين وفيه مشركين. هي كلمة باطلة يعني ناشئة عن الغرور، عن الإعجاب بالغرب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أقصى مدة؟ نعم. ما هي أقصى مدة للصلاة على الميت؟ ولماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد 7 سنوات من دفنهم؟ قال الراوي: كالمودع إلى الأحياء والأموات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن من طلب العلم ثم تركه أثم؟ فمتى يأثم الشخص؟ وما معنى الترك؟ هل هو ترك مراجعة العلم أو تركه أو لا؟ أعرض أعرض أعرض أعرض ونسي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يمكن الجمع؟ يعني الإنسان يتعلم وحفظ أشياء مثل من يحفظ القرآن ويهمل نسب الله، هذا غلط، يعني نتيجة إعراض ونتيجة تشاؤم. سبحان الله. إذا كان من تعلم الرمي ثم نسيه يأثم، وكيف من تعلم علوما يعني أصيلة من علوم الكتاب والسنة ثم يعرض عنها ويزهد فيها؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يمكن الجمع بين غفر الله لك إن شاء الله وذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله؟ إذا كنت قوله طهور إن شاء الله ليس دعاء، كقولك المرحوم إن شاء الله. إذا قلت فلان المرحوم قل إن شاء الله، إذا قلت فلان رحمه الله فلا تقل إن شاء الله، لأن قولك رحمه الله دعاء، وقولك المرحوم هذا رجاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتك لمن ابتلي بالسفر إلى الدول الأجنبية إما لعلاج؟ عليه أن يتوب ويستقيم ويطلب النجاة لنفسه، ويترك السفر إلى بلاد إباحية. نعم. عليه أن يتوب ويحاسب نفسه ويقاطع الأصحاب الذين يزينون له ذلك ويغرونه، يتقي الله. نعم. يقول: إما لعلاج أو سفر أو تعليم. إيش؟ يقول: لمن ابتلي بالسفر إلى الدول الأجنبية إما لعلاج، إذا كان العلاج المشتكى إلى الله، إن أمكن أن يستغني فهو خير، إما لعلاجه أو سفر أو تعليم. إيش؟ أو سفر. إيش معنى أو سفر؟ يعني سياحة. يسافر لسفر، لا لعلاج أو تعليم، ما في تعليم يمكن لتعلم، أما لعلاج فهذا نوع إذا صح قد يكون لضرورة وقد يكون من غير ضرورة فينبغي الاستغناء، أما للدعوة فإذا كان صحيح أنه يفيد فهذا يرجع له على حسب نيته وجهده وأثر ما يقوم به، وإن كان للدراسة فهذه أمور تختلف فيها أحوال الناس، تختلف باختلاف العلوم التي يدرسونها واختلاف الآثار التي تحصل لهم بهذه بسلوك هذا الطريق، وهي مسألة الابتعاث الذي خيرها شرها أكثر من خيرها. نعم. ويقول هل تنصحه بمخالطة المسلمين في المراكز الإسلامية ودعوتهم أم يكون عليه نفسه وخاصة أهله في تلك البلاد في الغربة؟ ينظر إلى ما هو أصلح لقلبه ودينه، ولا شك أن مخالطة الصالحين والمتعلمين وطلبة العلم يتعاون معهم ويعينهم ويعينونه على الخير فهذا خير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عند باقي نعم باقي كثير كثير نعم هي يكفي حسن بقى. وبهذا تنتهي الأسئلة كما سبق التنبيه. نعم. في بيت من بيوت لا بأس بيت من قوم ما جلس قوم مجلس لا يذكر الله تعالى فيه لكن عليهم كره. أما من سمع قوم في مجلس يذكرون الله الماء في بيت من بيوت الله ولا شك أن الاجتماع في بيت بعض الناس إنه خير، الاجتماع على ذكر الله خير. طيب هل يصح الجزم والحذر إلا أن الملائكة لا لا نأتي بالحديث ونرجو ما نقول الآن الملائكة تحفنا الآن نزلت علينا السكينة، لا نؤمن بأن من فعل كذا إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة، لكن على وجه التعيين لهؤلاء الجماعة ما ندري. الله أعلم. الشيخ أحسن الله عملك. نعم. لو أن المرأة في بيتها في غرفتها مثلا التحفت بفروة الرجل ما عليها إخلاف. نعم. ما فيها ما شفت لا. ولو لبست حذاءه مثلا في الحوش مثلا من باب لا تخرج بها ولكن يعني في الحاجة تستخدمها. تركها أولا بعد تركها صلى الله عليه وسلم. يعني المعتبر النية في لا النية هو الفعل أيضا. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.